سيدات وسادة المؤمنين، نعكر أجواء وأجواء العروبة والإسلام بتلاوة مباركة من القرآن الكريم للمقرئ الكبير الأمير عبد القادر محمد عبد الله في ليلة القرآن، ليلة القدر التي أنزل فيها القرآن. I'm not a ولتغفروا على الذين والذين وإلى اللقاء.